السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سبب ما خلق، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إذا ونادى منادي في السماء أن كونوا مغفور لكم كل بدلات سيئاتكم وحسنات. ويعني لا يخفى ما تمر به الأمة من عدوان اليهود على الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى. فإن شاء الله يعني نقطع السلسلة اليوم لنتكلم عن مناقشة قضية المسجد الأقصى. وهذه القضية أصيلة محورية في دين الإسلام. يعني ليس من العادة ان احنا نتكلم عن الاحداث الجارية كثيرا، لان الاحداث الجارية جارية يعني بتدق بسرعة ومتلاحقة، و الإحاطة بجميع جوانبها امر يحتاج الى كثير تأمل، وخصوصا اذا كان حد هيتناولها تناول شرعي. لان كما لا يخفى أنا الوحي نزل للعالمين، وربنا سبحانه وتعالى لما أحق الحق ونزل القرآن سبحانه وتعالى جعل القرآن حاكم على كل شيء، هو المعيار. فعشان تحكم على قضية إن اللي فيها حق قد إيه وفيها باطل قد إيه، محتاج كثير مدلسة للوحي، ومحتاج فهم واسع للواقع، ومحتاج قدرة على الاستنباط، وهذا يحتاج إلى وقت. لذلك ليس من السهولة التكلم في الأحداث الجارية. لكن قضية فلسطين قضية ليست أحداث جارية فقط، إنما هي قضية أصيلة، قضية أصيلة في الشرع. ولا يخفى أن اليهود قوم بهت كذابين. وأوضح لكم كيف وصف الله سبحانه وتعالى اليهود في القرآن الكريم، وكيف أنهم كذبوا الأنبياء والمرسلين بل قتلوا المرسلين. ولا يخفى أن قضية مقدسات المسلمين ومساجد المسلمين قضية أصيلة في قضايا الشرع. أن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم مهابة الرحمات، منها المساجد. وفي مساجد ربنا سبحانه وتعالى أمر الأنبياء والمرسلين ببنائها. يعني عادي أنت ممكن يكون معك فلوس ويكون عايز تعمل صدقة جارية فتبني مسجد وناس تصلي فيه، تخصص جزء من العمارة أو البرج اللي أنت بنيته يبقى مسجد الناس تصلي فيه. لكن في مساجد ربنا سبحانه وتعالى أمر الأنبياء في بقع معينة في هذه الأرض أن تكون مسجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما المسجد ده بيتهدم ربنا بيبعث من يبنيه، يعني يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الكعب، ربنا أمر آدم ببنائها فبناها آدم، وبعدين بين آدم ونوح 10 قرون اندثرت فيها الكعبة، ما عادش بين إلا القواعد. ثم بعد نوح وهلاك الأرض أو إغراق الأرض و نجاة نوح ومعه في السفينة، بين نوح وإبراهيم سنين طويلة. فلما بعث إبراهيم ربنا أمر أن هو يرفع القواعد من البيت، قواعد موجودة يرفعها عشان يبقى لله بيتها هنا. وكذلك المسجد الأقصى، قضية فلسطين واليهود قضية إذا تناولناها من الشرع هنحتاج نتكلم في عدة محاور. الأول أهمية المقدسات، وكيف يتحايل الناس أو يتحايل الشرك أو يتحايل الشيطان على قضية المقدسات. كان زمان يقول لك صراع المسلمين مع الكفار، وبعدين الصراع العربي الإسرائيلي، وبعدين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبعدين حماس الوحشين وإسرائيل، وبعدين الإرهابيين من الفصائل الإرهابية الغير معترف بهم مع إسرائيل. اليهود فجرة يلبسون الحق بالباطل، يدلسون، يكذبون، هذا عهدهم عبر التاريخ. ثم قضية علاقة المؤمنين بهذه القضية، علاقة اسمها علاقة أخوة الإيمان. يبقى لو هنتكلم في المحور الأول هنتكلم على المقدسات. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالأقصى مسجد المسلمين. ثم القضية الثانية قضية إن في أنت مسلم وفي أخ مسلم ليك في أي بلد من بلاد العالم يحصل عليه اعتداء، هذه أخوة الإيمان، دي قضية شرعية. إنما المؤمنون إخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. دي مش قضية فئوية ولا قضية سياسية ولا قضية جماعة، إنما هذه قضية دينية بحتة. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. واحد يقول لك وأنا مالي عمل بفلسطين، وأنا مالي باللي بيحصل في فلسطين. يقول له بمقتضى الإيمان، بمقتضى الإسلام، أنت لك علاقة مع المسلمين هناك. إذا اشتكى منه عضو في توبته المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. تود يعني بيودوا بعض، تراحم يعني واحد بيرحم التاني يعني واحد قوي والتاني ضعيف، تعاطف يعني واحد بيلبس معطف يتستر به يحتمي به، يحتمي به من البرد، يحتمي به من الأمطار، يحتمي به من الصواعق، يحتمي به من البأس. وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علاقة الإيمان والأخوة الإيمانية علاقة إسلامية بمقتضى الإيمان بالقرآن وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حق المظلوم، وأنت أمرت أن تقف مع المظلوم أيا كان حتى لو كان كافرا، فما بالك لو كان مؤمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى هنا بحسب من الشك أن يحقر أخاه المسلم. ثم قضية اليهود كيهود، وهذه قضية أعطاها القرآن حظ وافي في التناول. يعني هات كده آيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن اليهود من أول نشأة بني إسرائيل وكيف رفعهم الله وفضلهم على العالمين، ثم كيف ضرب عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ثم كيف لعنوا وطردوا إلى يوم القيامة، ثم صراع اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعداوة اليهود للمسلمين، وعداوة اليهود للقرآن الكريم، وعداوة اليهود لجبريل أمين وحي السماء. ثم قضية تاريخية، إن احنا يقولوا من لم ينظر في تاريخه لن يكون له مستقبل، لأن التاريخ يعيد نفسه. يعني اللي ملوش ماضي شبه حاضر ولا مستقبل، اللي مش فاهم هو الأزمة وصلت لحد كده إزاي مش هيعرف يحل ولا يبقى عنده رؤية مستقبلية للحل. ليه؟ لأنه مش فاهم. تحول قضايا الشرع ومحكمات الدين زي مقدسات المسلمين وزي قضية المسجد الأقصى، زي احتلال أرض مسلمة، زي عداوة اليهود للمسلمين كما قال تعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني لو في المسلمين لهم أعداء أكتر حد شيطان هيكمده عشان يبقى عدو واضح صريح ليل نهار اليهود. أشد الناس عداوة، العداوة درجات، لكن أكتر حد هيبقى عدو المسلمين عبر العصور ربنا بيقول لنا عليه السلام اليهود والذين أشركوا. تحويل قضايا كبيرة في الشرع إلى قضية يقول لك دي قضية جماعة الإخوان، دي قضية حماس، دي قضية الفلسطينيين، دي قضية المستضعفين، لا لا دي قضية المسلمين. تحويل محكمات الشرع وقضايا الشرع إلى قضايا جزئية من التدليس على الشرع، من تغيير الشرع، من تحريف الكلمة عن مواضعه. الصراع الإسلامي الإسلامي، الصراع السياسي بين المسلمين الدائم في كل بلاد المسلمين لا علاقة له بثوابت الوحي ولا بمقدسات الوحي ولا بترتيب العداوات. يعني اوعى تعادي أخوك علشان واحد أشد منه عداوة لك بنص القرآن. القضية قضية أصيلة، إن الناس مش هينفع إن هي ترتب أولويات الشرع على دماغها، ولا ترتب قيم الشرع على أهوائها، ولا ترتب عداوات الناس على أنفسها، لأن الشرع لم يأتي لتحقيق إن كل واحد يحقق هواه، إنما الدنيا امتحان، بلاءات متوالية متواصلة. لذلك علاقتنا احنا كمسلمين بالقدس، علاقتنا احنا كمسلمين بالمسجد الاقصى، علاقتنا احنا كمسلمين بقضية فلسطين، انا مالي يا عم، انا عايز اكل عيش وعيش، انا مالي بالقصة دي اصلا. هقول لك لا، انت مالك ومالك ومالك، مالك وانت بتقرأ القرآن، مالك وانت بتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مالك وانت هتقف بين يدي الله يوم القيامة. ستسأل وستحاسب، ستحاسب عن فهمك وإدراكك، وستحاسب عن عملك وجهدك. من الأقصى إلى السماء السابعة، مسجد الأقصى ده القبلة الأولى للمسلمين، الوجهة الأولى للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة، ربنا أمره أنه يصلي، يصلي فين؟ قال له صلي للقبلة ولكل قوم قبلة. طب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قريش أمامه الكعبة، وهو يحب الكعبة وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، لكن تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له صلي إلى بيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، يصلي إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أنا زك كان إيه؟ كان مسجد؟ لا، المسجد الأقصى كان تحت الاحتلال الروماني، كان حظيرة خنازير، ما كانش بيصلى فيه أصلا، كاد أن يكون خرابة. ومع ذلك ربنا بيقول لنبي عليه السلام صلي قبلتك إلى المسجد الأقصى. فالنبي عليه السلام يحب الكعبة، فيستقبل المسجد الأقصى وهو فين؟ قدامه الكعبة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى ما عادش فيه مساحة، هنصلي المسجد الأقصى هنا والكعبة هنا وهو في النص. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد نلا تقلب وجهك في السماء. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وعايز يقول له يا رب أنا نفسي أصلي الكعبة. فلنولينك قبلة ترضاها. 14 شهر يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المسجد الأقصى. ثم جاء تحويل القبلة، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين، هو وجهة المسلمين الأولى قبل تغيير. تغيرت القبلة امتحان. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. يبقى أنا كمسلم لي علاقة بالمسجد الأقصى، لي علاقة ونص بقبلتي الأولى. ثم المسجد الأقصى قال له، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني يقول لك انت لما تكون عايز اي حتة حلالاتك الصلاة صلي. امتى تسافر تقول انا هروح اصلي في المسجد الفلاني وارجع؟ يقول لك اوعى تعمل ده، صلي في اي حتة حيثما ادركتك الصلاة فصلي، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. لكن في مساجد انما صلى يقول لا لا لا، انت ممكن تسافر عشان تصلي في المسجد ده وترجع تاني. قال لا تشد الرحال، يعني ما تسافرش من بلد لبلد لكي تصلي إلا في 3 مساجد. ليه؟ لأن الله جعل فيها بركة. المساجد دي بالذات، قال المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى المسجد الأقصى إحنا لنا كمسلمين علاقة بيه؟ آه. ربنا بيقولك لما أنت تروح تصلي فيه ثواب الصلاة بيضاعف 500 ضعف. ولو صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الصلاة يضاعف 1000 ضعف. ولو صليت في المسجد الحرام ثواب الصلاة يضاعف 100,000 ضعف. يبقى أنا بالنسبة لي مهم إن أنا أحافظ عليه. طبعا ده ديني، ده ديني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي أنا أضاعف لك به الحسنات إذا صليت فيه. من فضائل المسجد الأقصى أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نوع السلام ربنا سبحانه وتعالى لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاقت عليه الأرض. قريش كذبت، قريش امتنعت عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، رفضت. نوع السلام بقول لهم قولوا لا إله إلا الله، كذبوه وعذبوا أصحابه وشدوا عليهم حتى ان بعضهم قد مات. طيب كل ما نقص نروح لحد يقول لا مش جايين معاك، مش عايزين نروح، مش عايزين نسلم. رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ينهون عن القرآن وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. يعني ينهى الناس ان تسمع القرآن وهو نفسه يعرض عن سماع القرآن. ثم أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم برحلة اسمها رحلة المعراج. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة، يصعد من الأرض إلى السماء السابعة ليرى الآيات الكبرى. لما أنت بتبقى ضيق صدرك، ضيق لما أنت لقيت أن الدنيا مقفولة ما فيش فيها أي مساحة من مساحات الاستفادة، ولا أي مساحة من مساحات الاستجابة، ولا أي مساحة من مساحات التقدم، بتشعر بنوع من أنواع الضيق. هنا أراد الله أن يري النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى ليعلم أنها سنن وأن لله سنن لا تحابي أحد. طيب نبي صلى الله عليه وسلم يصعد من الأرض إلى السماء السابعة منين؟ يروح الأول مسجد الأقصى. طب ما يصعد من مكة، يقول لك لا لا لا، هو هيأتيه داب تسير بسرعة الصوت أو بسرعة الضوء أسرع من الصوت، اللي هي بتسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية أو أسرع. يقول لك والبراق يضع حافره عند منتهى بصره، يعني جمل بغل أكبر من البغل وأقل من الحصان، لونه أبيض، يجي يقف جنب عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجي عليه جبريل يقول له اركب، يركب وراه يضع حافره عند منتهى بصره، يعني الحته اللي هو بيشوفها بيجيبها لحد ما يصل الى المسجد الاقصى. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ان قبل المعراج كان الاسراء، انه اسرى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ليه؟ لنريه من اياتنا، حتى يرى عظمة الله، حتى يرى قدرة الله، حتى يرى سنن الله في مداولة الأمر بين الناس. إن نوع سامي يطلع يخرج إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى يصعد إلى السماء السابعة، ثم يعود من السماء السابعة إلى المسجد الأقصى، ثم يعود من المسجد الأقصى إلى مكة. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. باركنا حوله، يعني هذه الأرض، أرض الأقصى وما حولها، أرض مباركة. الوقت اللي نوع سام أسري به إلى المسجد الأقصى لم يكن هناك مسجد، كانت بقايا، كان المساجد مجتاحة، كانوا يدنسون الحرمات، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه مسؤولية للنبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل الأقصى أنها الأرض المقدسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي أمر موسى عليه السلام أن يحررها فرفضت بنو إسرائيل. الأرض المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى عن لوط، قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض التي بارك الله فيها، وذكر ذلك في كتابه الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان، قال: ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأرض التي اختارها الله سبحانه وتعالى لينطلق إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم رحلة عبر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة رأى الجنة ورأى النار ورأى ما شطر من فرعون ورأى من يعذبون، رأى الآيات الكبرى، ثم صعد إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى، ولم يتقدم أحد إلى هذا المكان مطلقا. ثم أوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وحي خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعود النبي صلى الله عليه وسلم ليستكمل رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع. لما واحد بيروح بلد أجنبية وبعدين يرجع يعيش في وسط بلدهم، فكل ما حد يكلمه يقول له: ايه عم انت ما شفتش حاجة، تتعرفوا حاجة على الناس؟ لما واحد بيرى النعمة والنعيم، لما بيجي بعد كده يتعامل مع الفقر، بيبقى عنده نوع من انواع الاستعلاء. مدح الله النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ما شاف ملائكة السماء ورجع الواحد بيقول له: انا هعمل فيك واسوي فيك، عايز يقول له: هو انت تقدر على حاجة؟ هو انت شفت حاجة؟ هو انت عندك قدرة على حاجة؟ قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، ما زاغ بصره وما طغى. ليه؟ في ناس بصرها بيزوغ وبيطغى. من فضائل الاقصى أنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عن ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون الأمر إلى أن تكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. إنما الصحابة يقول للصحابة خذوا بالكم من الأمة دي هيجي عليها وقت تتداعى عليها الأكل ويصير فيها حروب ويبقى في جند في العراق وفي جند في اليمن وفي جند في الشام، يعني في حرب في العراق وفي حرب في اليمن وفي حرب في الشام. أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تفتح العراق ولا الشام ولا اليمن إلا قليل من بعض هذه الأراضي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاصر فتح العراق ولم يعاصر فتح الشام ولا بيت المقدس. القدس فتحت أو بيت المقدس فتح في عهد عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت الصديق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة ويقول لهم هيأتي على هذه الأمة زمان تكون أمة كبيرة ملكها يكون في العراق وفي الشام وفي اليمن، ثم يأتي عليها زمان يكون هناك حروب في العراق وفي الشام وفي اليمن. فقال ابن حوالة يا رسول الله اختل دي خل دي يا رسول الله. قال له طب لو هو الوقت أنا أكون مع مين؟ أروح العراق ولا أروح اليمن ولا أروح الشام؟ صحابي عايش قضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حوالة عليك بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يشتري إليها خيرتهم من عباده، أما إن بيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من ضركم فإن الله توكل بالشام وأهله. قال له أفضل جند هيكون في هذه الأمة جند الشام، لو عايز تختار اختار الشام. ليه؟ لأن الله توكل بحفظ الشام. في سنة أبي داود مع ذلك بسند صحيح، وآخر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتول من تحت رأسي. نوع صلى الله شفت رؤية، ونوع صلى كان لما يرى الرؤية يقول للصحابة عليها يبشرهم، قال لهم أنا وأنا نائم شفت رؤية إن عمود الكتاب احتمل، يعني عمود يحمل عليه كتاب، هذا العمود أخذ من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري، قلت بقى هذا العمود ده حتى يأخذ ويمشي، ففضلت أنظر إليه أتبعته بصري. قال فعمد به إلى الشام، بيقول فلقيت العمود ده اتاخد من تحت رأسي واتحط في الشام. ألا وإن الفتن حين تقع، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. قال لهم لما يبقى فيه فتن وهرج وقتل هيبقى الإيمان فين؟ فسألوا عمود الكتاب اللي هو إيه؟ قال العز بن عبد السلام أي علم الدين، وقال ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية أي ملك الدين، وقال ابن حجر العسقلاني سلطان الدين أو أنصار الدين، الناس اللي هتشيل دين أو علم الدين أو أن يظل هناك دين ممكن له. قال إلى ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. من فضائل الشام أنها أول الحشر، يعني القيامة هتقوم في علامات القيامة، في ناس تحشو الناس إلى الشام. قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم اللي هم اليهود، ربنا سبحانه وتعالى أخرجهم لما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم لأول الحشر. يعني أول حشر يعني إلى أرض الشام. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا لأولي الأبصار. أول الحشر يعني الشام، لكن في اليهود يهود بنو النضير لما حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فخرجوا إلى أول الحش، يعني خرجوا إلى إيه؟ الشام. الشام دلوقتي إيه؟ الأقصى وما حوله، حدودها في السابق كانت تضم الآن، يعني كان يقول بلاد الشام حدودها السابقة بتضم سوريا ولبنان وفلسطين. فلسطين الآن في قلب الشام وبعض الأمر. من فضائل الشام أنها مأرز المسلمين من الدجال، فيها ينزل المسيح عيسى بن مريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عند باب لد فيقتله. المسيح يقتل المسيح الدجال في الشام. أكثر جند المسيح الدجال اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم صح الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون. الشيطان هيقول للناس الحقوا المسيح ظهر عشان الناس تخرج. قال فإذا زاروا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف أقيمة الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمامهم. حديث صحيح مسلم. إن الشام لها مكانة في قلب الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نازل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يعني ينزل المسيح ولما يجي يصلي هيصلي وراء أحد المسلمين. من فضائل الشام وفضائل الأقصى وما حوله أنها مصارع الظالمين وانتصار المسلمين على الدجال وعلى اليهود، وفيها هلاك يأجوج ومأجوج، ومنها ينطلق العدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه، يعني إذا رأى المسيح الدجال المسيح عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يعني المسيح هيقتل على يد المسيح عيسى بن مريم. فين؟ في باب لد في فلسطين. ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي وواقف اقتله. النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيقول الاحاديث الكتير؟ هذه الاحاديث عن قضية الاقصى وما حوله وباب لد. ليه؟ يا ترى ليه؟ فكروا جدا. لأن هذه قضية تتعلق بالعبودية. يعني الموضوع مش موضوع إن أنا منفعل، هذه قضية دين. قضايا الشام أو قضية المسجد الأقصى قضية حرمات، واللي معذرة يعني اللي مش هيغضب لحرمات الله فمتى يغضب؟ يعني اللي ما عندوش مروءة، اللي ما عندوش دم يشعر بيه، اللي ما عندوش انفعال بحرمات الله فمتى ينفعل وفيما ينفعل؟ تنفعل انت. قال تعالى الشهر الحرام، الشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه القضايا ذكر ايضا قضيه اليهود. اليهود كذبوا على الله، كذبوا على النبي، كذبوا على جبريل، كذبوا على المسلمين، كذبوا على انفسهم. فتعجب في رصد الله سبحانه وتعالى لكذب اليهود. كذابين، عارف كذب كذب. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، كذبوا على الله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني كل ما يسمع الآيات كل ما بيزداد طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يسعون في الأرض فسادا، يكذبون على الله، يوقدون الحرب دائما. دي مسألة ما فيش مكان هيقعد فيه اليهود لو تجد حروب. وانظر إلى حال المسلمين حول اليهود، مسألة مضطردة. اليهود كذبوا على الله ثم كذبوا على جبريل عليه السلام. قال تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قالوا أن جبريل ده ملك العذاب. هو جبريل ملك العذاب؟ جبريل ملك الرسالة، جبريل أمين وحي السماء، مطاع ثم أمين، كبير الملائكة. لكن يهود اللي بيكذب على الله الذي ينفق على جميع الخلق سبحانه وتعالى ثم يكذب على جبريل الذي أتى برسائل السماوية عبر العصور، مش هيكذب عليك؟ أنا لسه هقول لك هو بيكذب عليك فين. اليهود قوم كذابون، كذبوا على جبريل ثم كذبوا على التوراة، دي كمان فيها كذب. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يكتب بآيات ولك دي بتاعت ربنا، كذاب. يكتب عهود ولك انت واضي عليها، كذاب. يكتبون دين، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. بل كذب اليهود على اليهود، كذبوا على اليهود من بني جلدتهم. كانوا يظهرون بعض أحكام التوراة لبعض الناس ويطمسون البعض عن الآخرين. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كغطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يقول لك احنا عشان نتحكم في الناس ما ينفعش نقول لهم كل حاجة. طب نعمل ايه؟ احنا نقول لهم الحاجات اللي بيها نسيطر عليهم فيؤمنوا بيها، فكده نعرف نسيطر عليه. طب وبقيه الحاجات؟ يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذلهم في خوضهم يلعبون. ربنا بيقول لنا وسلام هما مش عارفين ان ربنا عليم، مش عارفين ان ربنا حكيم، مش عارفين ان ربنا يواكب كل شيء ويسمع كل شيء ويحيط بكل شيء. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يقولوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة وفحوى الرسالة هي عبودية الله، وهذه الرسالة التي في حواها عبودية الله جاء بها موسى عليه السلام. قالوا لا لا لا ربنا أصلا ما نزلش توراة قبل كده عشان يكسب اللحظة الآنية وبعدين ربنا يفتحه. بيقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ده مش نفى الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده لما حس ان هو هيوحاج نفى الرسالة عن موسى. انت متخيل كذابين لحد فين؟ يجعلونه قراطيس يعني التوراة، يعني يقسموها كده ايه ألواح. اللوح ده احنا محتاجين نتكلم فيه في الموضوع ده النهاردة، الغي كل الموضوعات. طيب الغيها يعني هتقولها بكره؟ لا مش هقولها خالص، هنحرفها. يحرفون الكلمه من بعد مواضعها. كذبوا على الله وكذبوا على جبريل وكذبوا على التوراه وكذبوا على الناس على اتباعهم ثم كذبوا على المسلمين. وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخيه لعلهم يرجعون. قال له بص احنا مش هينفع نطعن في الاسلام، طب نعمل ايه؟ احنا نجيب واحد يدعي ان هو اسلم فيطلع يقول لك انا جربت المسلمين بالنهار وكفرت بالليل كده نصدقه بقى؟ لانه صاحب تجربه، يعني راجل عنده يعني هنا بقى ايه ده راجل ايه عارف انا مجرب عائل بقى فاهم، يعني مش واحد كده جاي من بعيد. لو واحد بيسيب الدين من بعيد ده هتاكله، لكن يقول لك يا عم ده انا مسلم وجربت ان انا افهم الافكار ديت وتعاملت معاها كلها وفي الاخر ما عجبنيش. يكذبون على المسلمين امنوا بالذي ينزل على الذين امنوا وجه النهار، يعني تعالوا نؤمن اول النهار ونفضل عايشين معاهم طول النهار مسلمين، ويجي اخر النهار يا عم انا مش لا لا لا, لا انا جربتهم لقيتهم ضايعين. واكفروا اخيه لعلهم يرجعون. هذا وغيره ما فضح الله به اليهود في كتابه الكريم. ثم تجد بعد ذلك من يصدق اليهود، تفاجأ ان في ناس بتصدق اليهود في العصر الحديث. تصدق مين؟ اذا كان كذب على الله، اذا كان كذب على التوراة، اذا كان كذب على نفسه، اذا كان كذب على المسلمين، اذا كان كذب في حقائق واضحة صريحة. قال تعالى يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. هل قضية المسجد الأقصى تعنينا؟ تعنينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بذلك يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال له رسول الله هو أول مسجد حط في الأرض مين؟ مين أول واحد صلى؟ أو أول مسجد صلي فيه لله مين؟ فين المسجد ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. وفي خلاف بين اهل العلم مين اللي بنى المسجد الحرام؟ هل الملائكه؟ لما نزل ادم اراد الله ان يعلمه ان هنا مكان عليك ان تعبد فيه الله سبحانه وتعالى، ام ادم عليه السلام لما نزل الله امره ان يصلي وان يرفع المسجد الحرام؟ فالنبي عليه السلام بيتساءل بيقول له اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. كنت يا رسول الله ثم اي؟ قال له طيب المسجد اللي وراه. ابو ذر فوضه ايه؟ عايز يعرف تاريخ العبوديه. قال ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. يقولوا كلمه الاقصى دليل على ان هناك بينهما المسجد النبوي. ليه؟ مش قال المسجد القصي، قال الايه؟ الاقصى. يعني في حاجة فين هو أقصى منها. طيب قال يا رسول الله كم بينهما؟ يعني بين المسجد الحرام ومسجد الأقصى قد إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. بين المسجد الحرام ومسجد الأقصى قد إيه؟ 40 سنة. هو إيه ده دليل على ان المسجد الاقصى قديم، قديم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم انما اديت الصلاه فصلي. قال له اي حته اللي لن ادل عليك صلي فيه. وهذا مما جعله الله سبحانه وتعالى رخصة لهذه الامه. هل المسجد الاقصى مكان المسلمين ولا مكان اليهود؟ هل فلسطين قضية إسلامية ولا قضية عرقية؟ قضية إسلامية بحتة. يدعي اليهود أن لهم نصيب في هذه الأرض بإيه؟ كذب وزور. فيقول لك أصلا في التاريخ كان في واحد يهودي عايش هنا. قال له لو بالتاريخ المصريين يملكوا الارض احنا حضرنا 7000 سنه يعني ده احنا عندنا ناس عاشت في كل المناطق. فالدعاء ان من سكن ايضا او مر على ارض فانها له دعاء باطل. ولو كان هذا الادعاء لكانت فلسطين عربية، فان العرب هم اقدم الاجناس. ولو كان الامر بمسألة ان واحد اقام فيها فان الانبياء اقاموا في فلسطين، فبنفس المنطق ادم كان كافر ولا مسلم؟ كان نبي. يعني لو انت هتكلمني على ان الارض يملكها الاقدم فان الارض حقيقة يملكها المسلمون، غير ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. لو كانت ملكية الارض تثبت لاحد الاجداد في التاريخ عاشوا في زمان لكانت فلسطين اسلامية. وإلا البابليون واليونانيون والكنعانيون والمصريون والعرب سكنوا فلسطين قبل اليهود، وآدم عليه السلام كان نبي. الصراع في فلسطين يسموه صراع الحضارات. ليه صراع الحضارات؟ لأنه يترتب عليه قضايا فكرية عظمى. يعني مش الموضوع موضوع ان في شوية ناس يعني متخانقين مع ناس على الارض، الموضوع اعمق من ذلك بكثير. في مآسي بتحدث في العالم ونكبات بتحدث في العالم وحروب بتحدث في العالم لا يقوم لها العالم، يغض الطرف. لكن في قضية اليهود العالم لا يغض الطرف ابدا. يعني مش هيعرف اللي يقول لك امريكا والمانيا وانجلترا وفرنسا قرروا ان هم يناصروا اليهود، هو الناس دي بتقف لحد اصلا؟ ده الناس دي لو حد اتقتل فيهم ما بيوقفوش لحد بهذه القوه. لماذا هذه الوقفات؟ بعد الحرب العالميه واللي اتصل فيها الحلفاء على محور، دول الحلفاء على محور وخرج فيها الدول الخمسة المنتصرين، عملوا مجلس الأمن اللي هو المجلس اللي بيحكم العالم الآن، دخل اللي هي أمريكا وانجلترا وفرنسا وروسيا. لما انتصر الحلفاء كان عندهم مشكلة حقيقية مع اليهود، وكان جيش لا يخفى ان ما كان يؤججه اليهود من الصراعات في اوروبا. الحمد لله كفى وصلى وسلم على عباده الذين اصطفى سبحان الله. كنا نتكلم عن ان الصراع في فلسطين ليس صراع على ملكيه الارض، ولا صراع سياسي على حكم الارض، ولا صراع تاريخي ابتداء. فملكيه الارض ليست تاريخيه، فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وإلا فحدثني عن آدم عليه السلام وملكيته للأرض، وعن نوح عليه السلام ومن نجا معه بالسفينة وملكيته للأرض، وعن هود عليه السلام وهو من العرب الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، قوم عاد الذين لم يخلق مثلهم في البلاد. حدثني عن صالح عليه السلام وكيف أباد الله ثمود، وأين ملكية الأرض؟ قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. المعركة مع اليهود ليست معركة أرض، إنها معركة مقدسات، معركة دين. أوروبا عاشت عصور الظلام في الوقت اللي كان فيه المسلمون يعيشون في ازدهار، وكان اليهود مفلقون في الدول الأوروبية، وكانوا يقودون الحبوب الكثيرة، ولا يخفى ما فعله النازيون باليهود، وكيف أن اليهود كانوا يؤججون أي مكان يسكنوا فيه تقوم فيه الحروب. ثم لما قامت الحرب العالمية انضم اليهود إلى الحلفاء إلى انجلترا وأمريكا اللي كانوا بيقاتلوا حرب عالمية، ما برضو ألمانيا واليابان المجر دول المحور انهزمت وقصفت اليابان بهيروشيما وناجازاكي بالنووي وألمانيا كسرت. فلما انتصر الحلفاء في الحرب العالمية قال لك طب احنا نعمل ايه مع اليهود دول؟ وتزامن هذا مع ضعف الدولة الإسلامية ضعفا شديدا، وكانت أوروبا كانت وصلت إلى فكرة كان دايما الصراع بينهم صراع ديني بحت، وكان الكنيسة تتسلط على الناس، فكانوا يتسلط الباباوات والقساوسة على الناس باسم الدين، فيأخذون أموال الناس بالباطل. وقامت حركات تحريرية لابتعاد هؤلاء عن هذا الصراع، كانت حروب دينية من أبناء الكنيسة الواحدة يعني يقتل فيها آلاف البشر. فقالوا احنا مش هينفع نكمل كده، طب نعمل ايه؟ قالوا خلينا نتفق على ان احنا نشوف كل مجموعة من الناس لهم أصول واحدة أو لغتهم واحدة ونديهم أرض ويبقوا قوم، فأنشأوا الدولة القومية بغض النظر هو دينه إيه. طيب كل ناس لهم قوم، هيجوا اليهود هنحطهم فين دول؟ وبعدين كل ما بتحطوا في حتة بيعملوا مشاكل وصراعات. كان في واحد اسمه هرتل يهودي عمل كتاب اسمه الدولة اليهودية، قال لك احلم ايه يعني اما نحلم بدل ما احنا مفرقين في الارض كده، ما نحلم ان احنا يكون لنا دولة. واوجد فكرة ان هو يعمل دولة يهودية كاملة. أوروبا آنذاك بتقول إن الدولة تبقى قومية مش على دين، على أرض وقوم بغض النظر عن دينهم. ليه؟ لأنها عاشت صراعات كثيرة دينية في هذه الحقبة من التاريخ. قال يعني هم لما يبقوا أقوام مش هيتقاتلوا؟ ده هم يبقوا أقوام تقاتلوا أكثر مما كانوا يتقاتلون أيام ما كانوا إيه؟ يتقاتلوا على الدين، ضربوا بعض بالنووي، أبادوا بعضهم البعض. هنا قرر هرتل ان هو يقيم دولة لليهود. هنقيمها فين؟ وصادف هذا ان الدولة الإسلامية بتمر بفترة ضعف، قال لك والله احنا فرصة حلوة، احنا ممكن نحط ده في ده، يعني ما احنا مش هنتنازل عن جزء من ارض اوروبا لاجل ان اليهود يعيشوا. فقرروا اقامه دوله اليهود في الشرق بعيدا عن اوروبا. رقم واحد ابعدناهم عننا ومشاكلهم وخناقاتهم. رقم اثنين هيبقوا نقطه قويه في تفريق هؤلاء. وكلمة تفريق هؤلاء حط تحتها كلمة ايه؟ 100 خط. ان ثقافة العرب الان بقت ثقافة التفتت. يعني لو اتنين مع بعض، يعني اوروبا بتقولك في حاجة اسمها الاتحاد الاوروبي. امريكا 50 دولة عملوا حاجة اسمها الولايات المتحدة. بقت دولة واحدة. اما العرب النهاردة كل دولة يقول لك ايه فيها صراع لدرجة انهم عايزين يقسموا البلاد. ده ثقافة. فكانت فرصة لحماية الغرب في الشرق وللتخلص من أضرار اليهود عند الغرب بأن يكونوا في الشرق ولضمان أن اقتصاد الشرق يذهب إلى الغرب. حاجة في يعني إيه عارف 20 عصور بحاجة واحدة. ازاي اتعمل ازاي؟ يعني عشان تقوم محتاجة خطة طويلة. هي يعني من عمل خطة طويلة يعني الخطة هتاخد قد ايه؟ تاخد زي ما تاخد. الفلسطين فتحها عمر يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قائد جيوش الشاب انذاك ابو عبيده بن الجراح والكلام ده كان سنه 15. ومضت الايام الطويله عبد الملك بن مروان سنه 66 قام بناء مسجد اسمه قبه الصخره. لما تشوف في التلفزيون كده بتلاقي فيه في مسجد عليه قبه كده ده بناه عبد الملك بن مروان. المسجد الاقصى ظل تحت حكم المسلمين لحد سنه 492 هجري. سنين طويلة. وبعدين جاءت حملة من الفرنج وحاصروا القدس بضعوا 40 يوما حتى سقطت في أيديهم وعملوا الذبح في سكانها أسبوعا. قتل النصارى أكثر من 70,000 في ليلة واحدة وسقط الأقصى لمدة 91 سنة. في الوقت ده كانت مصر بيحكمها دولة شيعية اسمها الدولة الفاطمية العبيديون وكان الحجاز بيحكمها دولة اسمها القلامطة وكانت اليمن بيحكمها البهرة. قامت دولة اسمها الدولة السلجوقية في بلاد الترك اللي منهم صلاح الدين. الدولة السلجوقية دي قررت عرفت ان مفتاح الاقصى مصر فقرر صلاح الدين نور الدين زنكي ان هو يبدأ بمصر وبالفعل قضى على الدولة الشيعية في مصر وكانوا يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر ويفتحون في ام المؤمنين عائشة على المنابر. ثم قرر صلاح الدين ان هو يحرر الاقصى. قرر السلطان نور الدين زنكي من دولة السلاجقة وكان أمير حلب ثم توسع حتى وحد الشام ثم جاء إلى مصر أن يعمل لتحرير المسجد الأقصى بعد سقوطه 91 سنة. وبالفعل بعث قائده شريكوه ليحرر مصر أولا من الدولة الشيعية ثم تولى القيادة بعد شيوخه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي شافعي كردي من الأيوبيين. وجاهد صلاح الدين الأيوبي وبعد 16 سنة من دعوة صلاح الدين حرر الأقصى في معركة معروفة اسمها ايه؟ حطين. تولى حكم مصر بعد صلاح الدين واحد اسمه الملك الكامل ثم الملك الصالح وصل المسجد الأقصى تحت حكم الإسلامي 700 سنة كمان. حتى قررت أو قرر هرتل أن يحلم. كانت عملية تجميع اليهود في أوروبا فكرة تراود اليهود وقرر سنة 1869 هرتل أن يكتب كتاب اسمه الدولة اليهودية. وبعدين قال لك طب وانا هكتب كتاب على الفاضي كده طب ما نطبق. سنة كام؟ 1869 في 1897 كانت مؤتمرات بتنعقد لأجل إقامة دولة حقيقية لليهود. أوغندا أي بلد بعيد عن أوروبا، نروح فين؟ فلسطين. قرروا أنهم يعملوا دولتهم في فلسطين، أنشأوا صندوق، عملوا جامعة، عملوا عصابات، ثم قامت الحرب العالمية فقاتل اليهود مع الحلفاء فتدربوا أكثر على القتال. ثم سقطت الدولة العثمانية، قالوا احنا ممكن نعمل دولة فلسطين، دولة اليهود في فلسطين، عن طريق ان احنا نشتري اراضي كتير وارض جنب ارض جنب ارض جنب ارض، يبقى احنا بعد كده ملاك. والدولة العثمانية في اضعف فترتها، واحنا طالعين مع المحاربين منتصرين في الحرب، جنودنا كانت بتقاتل في الحرب، والجيش اللي احنا كنا بنقاتل معاه انتصر. وبالفعل بدأت المكائد لحد ما أعلنوا، والقضية فيها تفاصيل كثيرة، أعلنوا قيام دولة اليهود سنة 1948، والجيوش العربية قررت أنها تقاتل، ولكن جيوش اليهود كانت مدربة فهزمت جيوش العربية، هزمت الجيوش العربية في 48. وبعدين هزمت الجيوش العربية مرة أخرى في 67. ثم كان نص حرب الاستنزاف من لحد سنة 70، وبعدين كانت أمريكا تدخلت لوقف حرب الاستنزاف، عملوا هدنة مع مصر عدة أشهر، بعد كده مصر رفضت أنها تمتثل أو أنها تمد الهدنة، وكانت مصر بتوقع فيهم نكايات شديدة لحد ما قامت 73. وكان آنذاك مصر كان معها مصر وقطاع غزة، يعني قطاع غزة كانت تحت حكم مصر. ثم مضت الأحداث وتوالت التداعيات، اليهود دائما ينقضون الحرب، دائما ينقضون المعاهدة، مفيش مرة عقد اليهود معاهدة ثم لم ينقضوها لا قديما ولا حديثا، يعني مفيش معاهدة كتبت بين أحد الأطراف وبين اليهود وحافظ اليهود عليه. هي بتبقى تحس ان هي ايه، يعني ايه، مسألة تسكين، يعني نخلص الموقف، بس الموقف ده يخلص بايه؟ بكلمة نعديها النهاردة وبعدين بكرة مش حاجة، معرفش حاجة. وظل اليهود كل يوم يقتلون، ويقتلون النساء ويقتلون الأطفال ويستبيحون المسلمين، المسلمون في غفلة، هؤلاء مدربون، فكروا ناس بيفكر، عندها ناس خارجية وناس داخلية. الغرب يخاف، يخاف انه يخزي اليهود عشان ما يجعلوش، ويخاف انه يخزي اليهود لان منطقة الشرق الاوسط تتجمع اذا نزع منها اليهود، يخاف على قوته، على مصالحه، يخاف على نفسه من وجود اليهود عنده. فهي قضية مصالح واضحة بالنسبة إليه، لذلك يتجمع العالم كله لأجل اليهود. طيب أنت كمسلم لما بتشوف يهودي بيفعل هذا، طبيعي أنك أنت هتتفاعل مع المسلمين هناك، طبيعي إذا درست تاريخ دولة اليهود وكيف نشأت وكيف كانوا يكيدون ليل نهار ويمكون ليل نهار عدد الدماء والمذابح التي أقامها هؤلاء، يجعلك تتوقف أين أنا من هذا. لما بيلفوا بيقول لهم أنا أعدكم بأن يكون لكم وطن في فلسطين، بيقولوا باع من لا يملك من لا أعطى من لا يملك من لا يستحق. وراجل ترامب لما وعده بالقدس عاصمة أعطى من لا يملك من لا يستحق. والمسلمون نائمون. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن قضية تعبدية بحتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شبع من النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهل بخير أسره الله بقارعة قبل يوم القيامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. تخيلين إنما صلى الله عليه وسلم للصحابي أنت لو قاعد مع نفسك كده وبتكلم نفسك الكلام مع نفسك وأنت بتدافع عن حرمات الله وبتدافع عن مقدسات الدين له قيمة عند الله. أنت متخيلين إن الأقصى هيتحلل بالدعاء من قوانين الحياة أن القوة لا يفلها إلا القوة وأن الكلمة لا يفلها إلا الكلمة. سنن الله لا تحابي أحد. رفع الجبل فوق موسى وبني إسرائيل وهم أفضل البشر آنذاك لأن إلهي سنن لا تحابي أحد. أصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة أحد وقتل 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض لأن إلهي سنن لا تحابي أحد. أنا مش بقول لك ما تدعيش، لا ينبغي أن تسكت الأيدي تسكت الألسنة ولا أن يعني لا تمد الأيدي دائما إلى السماء بالدعاء. بس بقول لك خد بالك إن لما يكون عدوك بيفكر كويس أنت محتاج تفكر كويس، لما يكون عدوك دارسك حلم أنت محتاج تدرسه حلم، لما يكون عدوك عنده قوة أنت محتاج إنك تعد قوة، لما يكون عدوك عنده سلاح ينبغي أن تعرف كيف تضرب هذا السلاح وكيف تمتلك هذا السلاح، لما يكون عدوك عنده علم ينبغي أن يكون عندك علم. إن الحرب مش قضية إن أنا هعيط شوية وهقول يا رب انصرهم وهنطلق في حياتي كيف شئت، وإلا فانظر في تاريخ الأمم وانظر كيف ممكن لهؤلاء وسقط هؤلاء. لله سنن لا تحابي أحد. سنة الله ماضية، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. في ناس صالحين كتير ممكن تموت وهي مستضعفة، وفي ناس صالحين كتير ممكن تموت وهي بازل في دينها. قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. مش بقول لك ما تتابعش الاخبار، بس بقول لك انشغل بالعمل. اذا انت صعبان عليك طفل بيموت اعمل حسابك ان ابنك ممكن يكون في لحظه من اللحظات هو هذا الطفل بهذه الغفلة وبهذه البلاهة. إذا أنت صعبان عليك الأحداث عليك أن تفكر كيف تنصر الله وكيف تنصر دين الله. اللي فكرة التعاطف لوحدها مش كفاية، لابد أن يكون عندك أدوات بتعمل بها لأجل أنك أنت تنصر دين الله سبحانه. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الله لا يهاب أحد ولا يخاف من أحد، لكن الله سبحانه وتعالى عدل، والله سبحانه وتعالى له سنن لا تحابي أحد. عشان لما يجي يوم القيامة واحد يقول له يا رب أنت ليه اديت له فلان، هيقول له أنا حطيت سنن تمشي على الجميع مؤمنهم وكافرهم عشان لا يدخل الجنة يدخلها عن استحقاق برحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يدخل النار يدخلها عن استحقاق، لأنه هو رفض أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي علينا أن نكف عن الدعاء، ولا ينبغي علينا أن نكف عن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا ينبغي علينا أن نخذل المسلمين في فلسطين، ولا ينبغي علينا أن يعني في ناس مش وقت تنظيم، يقول لك هو ما حسبهاش، هو حسبها صح. لا لا، هذا كلام المنافقين اللي واحنا قاعدين قبل واحنا قاعدين بناخد قرار براحتنا، احنا قاعدين بمزاجنا، لكن اذا قامت الحرب بين المسلمين وغير المسلمين فليس هناك خيار امامك الا ان تنصر اهل الاسلام. لما جاء وبه اختي، لما جاء المشركون يقولون ان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه قد استحلوا الاشهر الحرم، اما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان هم يراقبوا المشركين. الصحابه قاعدين يراقبوا المشركين في الاشهر الحرم، وفجاه لقى الصحابه ان المشركين معديين ومعاهم حاجتهم، معاهم اموالهم، اموال الصحابه، فما عرفوش يمسكوا نفسهم، عملوا ايه؟ انقضوا عليهم، اخذوا حاجتهم. الصحابه المشركين عملوا ايه؟ قال لك محمد هو قاعد يدعي انه بتاع دين، وفي الاخر يستحلوا الاشهر الحرم. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقول له تعالى، مش انت قاعد تقول لي انت بتاع دين؟ كبيره دي ولا مش كبيره؟ ازاي تستحلوا اشهر الحرم؟ فقال تعالى: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال له ربنا قال لي نوصا قل لهم، ايوه الصحابه اخطأوا، لكن لم تنتهي الايات عند قتال فيه كبير. قال: وصد عن سبيل الله وكفهم به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل. قال له: اذا كان هم استحلوا خطا هذا وارتكبوا كبيره، فانتم تفعلون عشرات الأضعاف من هذه الكبيرة. أحيانا واحد ممكن يحمله العاطفة أن يعمل حاجة غلط، حرام، فيجي يحتج على مين؟ على بتاع الدين، هو حرام ولا مش حرام؟ يعني يا جدع الحرام هو بتاعه، هو الوحيد اللي ينفع الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفهم به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. قالوا: اذا كان هم عملوا حرام فانتم بتعملون الصد والكفر وفتنه الناس عن دينها اصعب واكبر واعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على الناس او اهل الاسلام ان يستخف، كذلك لا ينبغي على الناس ان تحرقهم العواطف. يعني فكره ان انت تبقى عواطفك بس اللي بتحركك، العواطف تؤجج ثم تهدأ، وينبغي انك انت تستغل العواطف في طاعة الله، لكن في الاخر لا ينبغي الا يحرك الا الشارع. لا تتحرك الا بالواحد. قل قولي هذا